أن الشيخ يحيى الحجوري هذا يقول في الشيخ ربيع يتكلم في الناس بكبر سنه, ويقول في الشيخ عبيد دجال, ويقول في كثير من المشايخ يسيء معهم الأدب, ويقول في الشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله ليس على الجادة. يعني شيخنا كثر طعنه في المشايخ لهذا. والشيخ مقبل رحمه الله أوصى ثلاث مشايخ أو أربعة أو خمسة. اسمع بس اسمع ما أريد لا تتحمس. أول شيء أنا أحرف كيف الشيخ ربيع نعم الرجل فاهم, لكن ترى يعني طلبة العلم نعم. يكون بينهم أشياء, ولذلك ما يؤخذ قول واحد بالثاني إلا إذا فسر الجرح الذي يراه. الله أكبر عليه. الله أكبر يعني شيخنا يقبل الجرح مفسر على التعديل يقبل إيه إذا كان جرح المفسر يقبل. الله يحفظ شيخنا هذا ربنا على بعض الإخوة يقولون الشيخ الحيدان يعرفه وكذا. قلت له والله شيخ الحيدان لا يعرفه. لا والله ما أعرفه. هو أرسل لي رسالة نعم وأرسل لي بلا سلام. نعم بسيط زي أي واحد يمر في الشارع يقول السلام عليكم. هل هذه الجملة تجعلك عارفا لمداخله ومخارجه؟ لا والله لا شيخنا لا. إيه الله يحفظك شيخنا. لكني أنا أقول ولذلك أنا لما يتكلم الناس يا الشيخ محمد الجامي الله يحفظهم بحقه ونعم الرجل الله يرحمه. الله يحفظ شيخنا الله أمين. يعني شيخنا الشيخ الحيدر حفظه الله تعالى يقول إذا جاء الشيخ ربيع بالجرح مفسر يقبل. إيه نعم الله الله كيف. الله يحفظك شيخنا. شيخنا حفظ لو ذكرتم تاريخ هذا اليوم الله يحفظكم شيخنا حتى لا يقوم أحد بقول هذا قديم أو كذا وكذا. الله يحفظ شيخنا. هذا تاريخ هذا اليوم مساء اليوم السادس عشر من شهر ذي الحجة عام 1434.